ان كلمه محمد هي اسمه ومشتقه من الحمد الذي يقع عليه من الناس، فهو محمود ويبالغ في المحموديه من الخلق بان يصير محمدا، يعني كثيرا كثير الحمد عليه. ولا يقول كثير الحمد الا من ارتضى كل المجتمع خصاله، بحيث لا يجرب عليه نقيصه ما في حياته. فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلا وعرفوه غلاما وعرفوه فتى وعرفوه رجلا، فلم يجربوا عليه نقيصه من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروه. فاذا كلمه محمد مرشحة لأن يكون رسول الله، لأن إذا كانت فيه حصل ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله، يبقى رسول الله لما كانش يدبه كده يهذبه عشان ما نقدرش ننتقد عليه حصله، أهو جاي لكم جاهز. ومحمد الذي تعرفونه.